أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما زال السياق الكريم في بيان أولئك الذين ولغوا في الإفك ووقعوا فيه وهم العصبة التي من بينهم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ثم مصطح بن أثاثة ثم حسان بن ثابت ثم حمنة بنت جعش. أما ابن أبي فهذا من كبار المنافقين مصيره جهنم يخلد فيها أبدا، لكن الذين ولغوا في هذا الإفك وتورطوا وهم أكثر من 4 إلى 10 الخطاب لهم والعتاب لهم. يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة تظهر وتنتشر بين المؤمنين والمؤمنات، وهذا يا معشر المستمعين والمستمعات يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفه، وأنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يظهر الفاحشة في بلد إسلامي، فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى. هذا وعيد شديد. إن الذين يحبون يشتهون بنفوسهم أن تشيع الفاحشة وتظهر فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله في الذين آمنوا، أما في الكافرين شأنهم الكفار إلى جهنم، ليسوا في الطريق المستقيم إلى الجنة، فلهذا يزنون أو يفجرون أو يفتحون أندية اللواط أو يفعلون، شأنهم لا قيمة لهم. لكن المؤمنين ربانيين أولياء الله من عباده الصالحين، كيف تظهر الفاحشة في بلادهم؟ كيف يسمح بها؟ كيف يتعاونون عليها؟ هذا وعيد شديد. اسمع اسمع، إن الذين يحبون مجرد حب فقط أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا جزاؤهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالدنيا وهو الجلد 80 جلدة، هذا شأن من يشيع الفاحشة ويقول فلان زنى أو فلان زنت أو فلان كذا أو كذا، إما أن يأتي ب4 شهود وهيهات هيهات أن يأتي بهم، وإما أن يكشف ظهره ليجلد 80 جلدة ثم يغرب بعيدا من البلاد 1 سنة كاملة للقضاء على الفاحش حتى لا توجد ولا تظهر في بلاد المسلمين، لأنها من أقبح ما يكون من القبح والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة تظهر وتنتشر وهي فاحشة الزنا كما قدمنا، واللواط في الذين آمنوا أي في بلاد المؤمنين، لهم عذاب أليم موجع في الدنيا، وهو كما علمتم الحد حد القذف وهو 80 جلدة وتغريب 1 سنة، والآخرة إن لم يتوبوا عذاب النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تتعجبوا كيف يوعد الله ويهدد هؤلاء، لأنه يعلم ما لا تعلمون أنتم. يعلم أن الفاحشة إذا ظهرت في قرية أو في مدينة أو في إقليم انتشرت، وإذا انتشرت هبطت النفوس وخبثت الأرواح وأصبحوا كلهم أهل لجهنم ولا يعبدون الله ولا يتقربون إليه. يعلم عواقب انتشار الفاحشة وما يترتب عليه من الشر والفساد، فلهذا لا تعجبوا من هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فيتكلمون بها ويتناقلونها ويتحدثون بها في مجالسهم، هؤلاء لهم عذاب أليم موجع في الدنيا، ألا وهو الحد 80 جلدة ثم التغريب 1 عام ثم ترك شهادتهم وهبوط قيمتهم، وفي الآخرة إن لم يتوبوا فمصيرهم جهنم والعياذ بالله، لكن إن تابوا تاب الله عليهم. والذين عرفنا عنهم من أصحاب رسول الله تابوا وتاب الله عليهم وهم من أهل الجنة، إلا ابن أبي فإنه منافق كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يا من أشاعوا الفاحشة وتحدثوا بها ورموا بها أم المؤمنين عائشة الصديقة ويجر ذلك الهم والغم إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أسرة آل البيت كلها، لولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم، لأن أنزل عذابه عقابه بكم، ولكن فضل الله ورحمته تاب الله عليكم وأقى ونزل الحد وأنزل الحد فأقيم عليكم وتبتم تاب الله عليكم، هذا من رأفة الله ورحمته بعباده. لو شاء ما تاب عليهم، من يتوب عليهم؟ لو ما أنزل الحد ولا حد يبقى الإثم على ظهورهم وفي نفوسهم، لكن من رأفته ورحمته بهم أولا ما أنزل العذاب والعقوبة نتيجة هذا الظلم والشر والفساد، ومن جهة أخرى قابل توبتهم وتاب عليهم، والله رؤوف بعباده رحيم بهم. ومن مضايا رحمته أنه أنزل هذا التشريع وعلمهم كيف يتقون الشر والفساد وكيف يمشون في طريق السعادة والكمال. ثم نادى منادي الله: يا أيها الذين آمنوا. أحسنت يا أبا عبد العزيز، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين، قل لبيك اللهم لبيك إن كنت مؤمنا، أنت منادى، غير المؤمن ما هو منادى، لا يقول لبيك ولا يسمع. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم وصدقتم بالله ورسوله، اسمعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم، احذروا أن تتبعوا خطوات الشيطان، فلا تمشوا وراءه أبدا، فإنه يصل بكم إلى الهلاك والدمار والخراب. وخطواته ما يزينه ويحسنه في القلوب بالوسوسة الخاصة، تلك هي خطواته، فلا تتبعوها ولا تمشوا وراءها خشية أن تصبحوا شياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع، من ذكر أو أنثى في الأولين والآخرين، يتبع خطوات الشيطان ما يوسوس ويزينه من الجرائم الموبقات والآثام والفواحش، فإنه لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. فالذين يأمرون بالفحشاء بيننا والمنكر والله شياطين، الشيطان يوسوس ويحسن وهم يعملون وينفذون ويطبقون، شياطين. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تتبعوا خطوات الشيطان، واعلموا أن من يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فيصبح هو كذلك يأمر بالفحشاء والمنكر، فيصبح الآدمي شيطانا، بل دعوته تؤثر أكثر من دعوة الشيطان. الشيطان بالهواجس والخواطر فقط والوسواس، وذاك بالكلمة والريال والدرهم يشجع على الفاحشة ويدعو إليها، يصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، عكس ما يجب على المؤمن وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطواته يصبح مثله شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر ولا طاب أحد. وإن كانت الآيات في تلك العصابة في تلك الجماعة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولولا فضل الله علينا ورحمته بنا والله ما زكى منا أحد. لماذا؟ لقوة تأثير الشياطين وما تحسن من القبائح وما تزين من الفواحش في النفس، ونحن ضعفاء عاجزون، لكن الله من علينا فحافظنا ووقانا. ومعنى هذا هيا نشكر الله ونحمده ونثني عليه خيرا، ولا نتكبر ولا نتبجح ولا تقول نحن ما نفعل المنكر نحن ما نفعل الشر فتصاب بالكبر والعياذ بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما معنى زكى؟ طاب وطهر. زكاة النفس طهارتها، فلان زكى نفسه طيبها وطهرها، فلان زكي نقي طاهر ما به ذنب ولا إثم ولا عيب. ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. من هو الذي يشاء الله تزكيته؟ ذاك الذي قرع باب الله وطلب الزكاة وخر ساجدا بين يدي الله متضرعا طالبا، ذاك الذي يعطيه الله الزكاة. أما الذي يرفع رأسه أو يتكبر أو لا يبالي فلا يزكو أبدا، لا بد من أن تخنع وتخضع وتذل لله وتسأله وتدعوه يا رب يا ربي آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أنت مولاها زكاة ربي نفسي نفسي نفسي. فإذا قرعت باب الله ألححت عليه والله لا يزكيك، ولكن الله يزكي من يشاء. من هو الذي يشاء له تزكيته؟ قولوا الذي طلبها ورغب فيها وبحث عنها هذا الذي يزكيه الله. أما المعرض المتكبر المستنكف فكيف يزكيه الله؟ هذا ما يشاء الله تزكيته، لأن مشيئة الله على عدل وحكمة، ما هي مشيئة إنسان يتخبط. والله سميع عليم، صفتان عظيمتان من صفات الرب تعالى، سميع لكل أقوال عباده، عليم بكل حركاتهم وسكناتهم وتحركاتهم، فلذا يزكي من هو أهل للتزكية ويترك من هو أهل للترك، لأنه سميع عليم. أولا سميع لأقوال عباده، من نطق بكلمة سمعها الله، بل ما ينطق به إلا وقد كتبها الله عليه. عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة، فمن هنا يزكي من يشاء، والذي ما يشاء تزكيته ما يزكيه. ومعنى هذا نقرع باب الله ونلازمه، يا ربي زكي أنفسنا وطيبها وطهرها، ونعمل بأدوات التزكية والتطهير ولا نفرط فيها من ذكر الله عز وجل وطاعته والبعد عما يزينه الشيطان ويحسنه للإنسان من أنواع القبح والعياذ بالله. ثم قال تعالى ولا يأتل أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعى. هذا نزل في أبي بكر الصديق، هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق إذ كان له ابن خالة وهو مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، وكان مهاجرا فقيرا فآواه أبو بكر وأصبح ينفق عليه وعلى أهله، فلما تورط في الإثم في الإفك حلف أبو بكر أن لا يدخل بيته ولا يأكل طعامه بعد اليوم، وله الحق ما دام يلغ في عرض ابنته ما يعطيه طعاما ولا شراب ولا يقبله كما كان، ولكن الله أبى ذلك. قال ولا يأتل أي ولا يحلف، لأن أبا بكر قال والله لا يدخلن بيتي بعد اليوم ولا يأكل طعامي، معذور. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى أي الغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أن يؤتوهم ما هم في حاجة إليه من طعام أو شراب أو كساء أو مال، ما عليهم ليس عليهم أن يحلفوا أبدا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى منكم يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتوا أولي القربى، يعطوا أصحاب القرابة من خال وابن خال وعمة وما إلى ذلك، والمساكين والمهاجرين من مكة ما بأيديهم شيء وهجرتهم في سبيل الله لا في سبيل الدنيا ولا مال، وليعفوا عمن عزموا على أن لا يعطوهم، وليصفحوا فلا يلومونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم. ثم قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر أحب أن تغفر لي، وقال يا مصطح تعال إلى ما كنت فيه، وكفر عن يميني. فلهذا من حلف على خير لا يفعله عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير، من حلف ألا يصوم، ألا يتصدق، ألا يمشي إلى المسجد، ألا يجلس المجلس الفلاني مجلس الخير، عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولا يبقى مصرا على يمينه. لهذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق. هذا أبو بكر، من أبو بكر؟ هذا صاحب رسول الله وثالثه في الغار وخليفته بعد وفاته، هذا أبو بكر. نزل فيه قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى أو كذب بالصدق لما جاء، أليس والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر. الذي جاء بالصدق رسول الله وصدقه أبو بكر الصديق. ويوجد بين المسلمين من يكرهه، أعوذ بالله، من يلعنه، أعوذ بالله. والذي أقول تعليما للمؤمنين والمؤمنات، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيهم قرآن نتلوه إلى اليوم، ما هو؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1400 رجل، ما خرج واحد من الصحابة المعروفين قط. أخبر تعالى أنه رضي عنهم وإلا لا؟ ما معنى لقد رضي الله عنهم؟ سخط وإلا رضي؟ رضي. فهل يعقل عقلا وشرعا أن يرضى الله عن زيد ثم يغضب عليه؟ إذن أصبح مثل البشر، ما يدري ماذا يفعل. مستحيل أن يرضى الله عن أحد ثم يسخط عليه، يحفظه حتى لا يقع في ذنب يسخط الله عليه. فلهذا وجب الترضي عن أصحاب رسول الله. وإياكم وإياكم أن تسبوا واحد منهم، فإن من سب صحابيا يجب أن يؤدب شرعا. أما من يكفر مؤمنا فهو كافر، ما هو صحابي. من يكفرني أنا والله وكافر، من كفر مؤمنا فهو الكافر، ما بذلك خلاف. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلن تعالى عن رضاه عنهم، فكيف إذن يسبون أو يشتمون؟ ماذا قال تعالى؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا ربنا. و ماذا فعل أبو بكر؟ عد إليه يا مصطح، تعال إلى ما كنت عليه من الأكل والشرب والمبيت بالبيت. والله غفور لعباده التائبين، رحيم بالمؤمنين، هذه صفاته اللازمة الدائمة. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب، تأملوا. ما زال السياق في عتاب المؤمنين الذين خاضوا في الإفك، فقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي تنتشر وتشتهر. وهذا قلت عام إلى اليوم بعد اليوم، أي مؤمن يحب أن تظهر الفاحشة في مدينة في قرية والعياذ بالله تعالى، يتعرض لهذا العذاب. في الذين آمنوا، أي في المؤمنين، بيضا كانوا أو سودا في الأولين والآخرين، لهم عذاب أليم في الدنيا، وذلك بإقامة حد القذف عليهم وإسقاط عدالتهم، وفي الآخرة إن لم يتوبوا بإدخالهم نار جهنم. قد يقول القائل: الآن الحدود ما تقام في بلادنا، ولو لم تقم لا نتهم مؤمن بفاحشة ولا نشيعه ولا نذيعه، ولو ما تقام الحدود. ما نقول ما دامت الحدود معطلة عندنا لا بأس أن نقول الباطل. وقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي ما يترتب على حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من الآثار السيئة والعياذ بالله. فلذا توعد من يحبها بالعذاب الأليم في الدارين في الدنيا والآخرة، وأوجب رد الأمور إليه تعالى وعدم الاعتراض على ما يشرع، وذلك لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا بكل شيء إلا ما علمناه فأزال به جهلنا. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لهلكتم بجهلكم وسوء عملكم، ولكن لما أحاطكم الله به من فضل لم تستوجبوه، أي العذاب، وبرأفته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم. صح الحرف هذا، وبرأفته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم فله الحمد والمنة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اسمعوا أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات، إياي وإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي يا من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم. الشيطان عدونا، والله لعدونا، يكفي في ذلك يريد أن نكون كلنا من أهل النار. هو عمله الليل والنهار بذرية بالملايين، همه ماذا؟ ألا يدخل إنسان الجنة. كيف ندخل أنا وذرية النار والإنسان يدخل الجنة؟ والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اجعله عدوا لكم تبتعدون عنه وتكرهونه وتلعنونه. أياما صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم، فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال؟ فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. تعرفون شياطين البشر وإلا لا؟ يفتح دار بغى، هذا شيطان وإلا لا؟ دار زنا فتح وساعد للشيطان. يفتح دار ربا شيطان، يفتح عمل للمنكر شيطان، وهكذا يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن يقول تعالى فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال، فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ففاصلوا هذا العدو، فاصلوه وابتعدوا عنه واتركوا الجري وراءه، فإنه لا يأمر بخير قط. الشيطان يأمر بخير، والله ما يأمر بخير قط. واحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته. بماذا نقاومها؟ بالعصا؟ قال لا، بالاستعاذة بالله السميع العليم. خطر في بالك خاطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيما وسوس جاءت في خاطر في قلبك التفت إلى يسارك والعنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو كنت في الصلاة. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وهذه منة أخرى عطية إلهية، وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظ ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم أحد والله العظيم. مرة ثانية يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اسمعوا أيها المؤمنون، ما زكى منكم أحد أبدا، أي طاب وطهر. وهذه منا أخرى وعطية إلهية، وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم أحد أبدا، كلهم يخبثون ويتلوثون. وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري الخلقي للاستجابة لعدوهم. فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم. نحن كنا مع أصحاب الرسول وإلى لا في جماعة تورطت وإلى لا علينا نحن الذين حفظنا الله ووقانا وما تورطنا ألا نتكبر، بل علينا ألا لنوم إخواننا ولا نعتب عليهم، بل نستغفر لهم وندعو الله لهم، لأن الله تاب عليهم وإلى لا وأقيمت الحدود عليهم. قال: فعل وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري للاستجابة لعدوهم. فعلى الذين شعروا بكمالهم منا مثلا لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم عليهم أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم وإلا لا. نعم، إذن فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا تواضعا لله وشكرا له. على كل مؤمن منا ومؤمنة نجاه الله من الفاحشة ومن الشر والفساد أن لا يتكبر ويترفع ويرى نفسه أفضل من عباد الله، بل يتواضع ويدعو لإخوانه بالمغفرة والرحمة والهداية. ذي تأديب الله لنا. قال وقوله تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، أي فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فليلجأ إليه وليطلب التزكية منه. وعليه فليلجأ المؤمن إلى الله وليطلب التزكية منه، وهو تعالى يزكي من كان أهلا للتزكية، ومن لا فلا، لأنه السميع لأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم، وهي حال تقتضي التضرع إلى الله والتذلل إليه وطلب الهداية منه في كل صلاة نصليها، في كل قنوت نقنته. وقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذا قد يقع الآن، مؤمن يحسن إلى مؤمن يراه أذنب ذنبا يقطع عنه الإحسان، يذكر هذه الآية كأبي بكر الصديق ولا يقطع عنه إحسانه. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق لما منع مصطح من ابن أثاثة وهو ابن خالته، وكان رجلا فقيرا من المهاجرين ووقع في الإفك، فغضب عليه أبو بكر وحلف أن يمنعه ما كان يرفده به من طعام وشراب. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل، أي ولا يحلف أصحاب الفضل والإحسان والسعة والرزق والمعاش أن يؤتوا أولي القربى، أي أن يعطوا أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح، وليعفوا، أي وعليهم أن يعفوا عما صدر من أولئك الأقرباء من الفقراء والمهاجرين، وليصفحوا، أي يعرضوا عما قالوا فلا يذكروه لهم ولا يذكروهم به لأنه يؤلمهم، فإنه يحزنهم ويسوء ويسيئهم، ولا سيما ولا سيما وقد تابوا وأقيم الحد عليهم، ما بقي معنى للومهم ولا لعتابهم. وقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فعندها صفح وعفا وسأل صلى عن يمينه فقال: كفر عن يمينك ورد الذي كنت تعطيه لمصطح. ففعل وتقر بذلك أن من حلف يمينا على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير كما علمتم. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة والرحمة، وهما من صفاته الثابتة له. وفي هذا الخير الخبر تطميع للعباد لأن يرجوا مغفرة الله ورحمته، وذلك بالتوبة الصادقة والطلب الحثيث المتواصل، لأن الله تعالى لا يغفر لمن لا يستغفره ولا يرحم لمن لا يرجو ويطلب رحمته. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، لقبح فاحشة الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها أمورا منها. أولا، حد شرعي لها. هذا خلاصة للصورة كاملة، تبهتم؟ خلاصة لما جاء في صورة النور من أحكام، فتأملوه وقرأ بهدوء. بعضها شرحناه والبعض ما زال في الآيات. اسمع، اقرأ. قال: لقبح فاحشة الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها أمورا منها حد شرعي لها. نعم، من أجل قبح فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى وضع الله لها أمورا أكثر من 10 الآن تمر بينكم. معنى هذا أنه لا أقبح ولا أسوأ ولا أفحش فاحشة من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. وانظر ماذا فعل الله، ماذا فعل. نعم، أولا، أول هذه الأمور أنه وضع حد شرعي لها. أولا وضع حد شرعي للزنا. إذا زنى الرجل وزنت المرأة وهما غير ثيبين لا بد وأن يجلدا 100 جلدة لكل واحد منهما، تباتم. هذا حد منع للفاحشة. ثانيا منع تزويج الزاني، منع تزويج الزاني والزانية. إذا عرفنا أن رجل زاني لا نزوجه أبدا ببناتنا ولا نسائنا، وإذا عرفنا المرأة زانية لا نزوجها رجالنا أبدا إلا بعد التوبة، كل هذا منعا لهذه الفاحشة المنكرة. ثالثا ومنها شهود عدد من المسلمين إقامة هذا الحد. ومن هذا الحد لا بد من 4 شهود يشهدون على أن فلان زنى، وهذا يتعدى وقد لا يوجد من يحصل على 4 شهود، وذلك من أجل تغطية وتعمية هذه الفاحشة حتى لا تظهر بين الناس. وإقامة عدد من المسلمين شهود كذلك عدد المسلمين. عندما يقام الحد على من قذف يجب أن يحضر شهود، ناس يشهدون هذا الحد حتى يشيع ذلك بين المسلمين ويخافون هذه الفاحشة. رابعا، حد القذف ومنها اللعان بين الزوجين. حد القذف، من قذف مؤمنا وقال يا زاني أو يا زانية إما أن يأتي ب4 شهود وإما أن يجلد 80 جلدة ويغرب عام، ومن ثم ما يذكر إنسان فاحشة في البلاد. وبين الزوجين اللعان، إذا اتهم رجل زوجته بأنها زنت أو الولد ليس ولده يلاعنها وتلاعنه ويفرق بينهما أبدا إلى يوم القيامة. خامسا، حرمة ظن السوء بالمؤمنين. حرمة ظن السوء بالمؤمنين، مؤمن ولا مؤمنة أن يظن سوءا بمؤمن أو مؤمنة محرم، لأن هذا قطع لفاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى. سادسا، حرمة حب ظهور الفاحشة وإشاعتها في المؤمنين. حرمة حب الفاحشة وحب ظهورها كما تقدم، حب ظهور الفاحشة من أقبح الذنوب أكبرها، لا يحل للمؤمن أن يحب ظهور الفاحشة في بلد إسلامي. سابعا، وهذه الأمور تأتي، وجوب الاستئذان عند دخول البيوت المسكونة. سيأتي في الآيات فيما بعد وجوب الاستئذان عند دخول بيت المؤمن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم عليها، حتى لا تشاهد بفجأة امرأة فتق في المعصية، هذا كله من باب تشنيع فاحشة الزنا وتقبيحها. ثامنا، وجوب غض البصر وحرمة النظر إلى الأجنبية. وجوب غض البصر والنظر إلى الأجنبية، غضوا، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، كل هذا من أجل أن لا تقع الفاحشة. نعم. احتجاب المؤمنة عن الرجال الأجانب. كذلك الحجاب لما مضروب، لما مفروض على المؤمنات من أجل أن لا تكون هذه الفاحشة القبيحة وهي الزنا والعياذ بالله تعالى. تاسعا، عاشرا، حرمة حركة ما كضرب الأرجل بالأرض بالأرجل. حرم الله على المؤمنة ذات الخلاخل في رجليها أو في يديها أن تضرب الأرض حتى تلفت النظر لما تكون مرة في الشارع. لماذا هذا؟ من أجل منع هذه الفاحشة والعياذ بالله. ثاني عشر أو الحادي عشر، وجوب تزويج العزاب والمساعدة على ذلك حتى في العبيد بشروطها. وجوب تزويج العزاب على المؤمنين أن يتعاونوا على تزويج عزابهم حتى العبيد لهم عبيد يزوجونهم ويتعاون على ذلك. لماذا؟ من أجل أن لا تقع الفاحشة، ما أقبح هذه الفاحشة. أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. ثاني عشر، وجوب استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم. من هذه ماذا نقول، هذه الموانع لوقوع الفاحشة، إذا بلغ الغلام وبلغ الثالث عشر الخامس عشر يجب أن يستأذن ولا يدخل البيت إلا بإذن. إذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذنوا. لماذا هذا؟ من أجل أن لا تقع هذه الفاحشة، هذا كله من أجل ألا يقع في ديار المسلمين فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. هذه وغيرها كلها أسباب واقية من أخطر فاحشة وهي الزنا. أقبحها هو الزنا. نعم.